واشكال الأمور محدثاتها فمنا كل محدثة في بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہمیں کتاب الکریم میں ورگا سلو کرنا ہم آپ مینا باب کی سوال کرے میں باب تعلیم میرا جو مت ہوں وہ اعلیٰ باب عثمانی نام بہت ہی زیادہ مالا کرا یعنی کا چوک کو بنا بولا کرا کا چوک کو بول کرا دنیا نا تازہ لگ گیا یعنی کا دماغ بنا بھی کرا دنیا نا پکارا گیا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب تعميم الرجل همته وعقله باب تعميم المؤمن أبا جمسور كلا ترى أنا لا تبايع أخبرنا محمد بن عبد السلام حدثنا ابن المحاربي أذكرني بخاری کو بہت کچھ بھرا حدیث نام ارے محمد کرم جی فنا کو کوئی آپ نے بہت نا ارے بخاری جی فنا کو یہ حدیث کو ابھی وہ تو سوالی ہو بن حیا فنا کو بہت میں حدیث کو ارے آم صبح کو شادی حدثني أبو بردة عن أبيه وفنقوا عليه على كان من المغمنا وهي أبو بردة قال وقال يا ابن قال عليه أبو بردة الأشعري ورقوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا جيد لمن سيقى معكم ثلاثة لهم أجران هو مغطل في سبابين ولد الله جميل ببركة لفظة رغا بارنا رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أما قال محمد من أهل الكتاب كله يعني كريمية والما يوجيا أبو جنة من أبو جنة وسلالة ما لمنا تعدى عليه غير أثمان سلامة وبركي فلاتر أبدالة سلالة أبو بركي سراء قتلة تعدى عليه غير محمد الله أبو فنا بركي سراء إيه سلام لك والعبد المنذور أنا جواب النبي جواب مرابع من جواب جنالا إذا أدى حق الله وحق الغالي جو جو ترى تارجع تارا کا حق ہے اما تلك منا بخنا کا جنالا بخنا کا حق ہے انا بول دے برا جدا ما اگر اگر اس بطن میں جائے بخنا کا ہوتے انا بات کر اولا کامت کی بخنا کا بارا ہوتے ہیں تمہارا رہے جنال جرا اپنوں نے اپنا ہے تو بارہ ہوتے ہیں اب اپنا بڑا جیسا وہ جو جو کیا رسی ہے جو محمد جن فعدہ رہا بلا اکبر تحبیر رہا اصلا نا مغم ہی جمسر رہے بارے بولے اے جب جمان دو آگا جمسر نا فقا جب اس لاتا جائے وعن لنا کا باکسل تحبیر رہا اما دو مالبنا کا جو ہی لاتا جنے نا فقا کرا کنیوان ثم اعتقها فتتوجها فله اجران ثم لبنا كجمسين كهرنا كفو جنالا كيو اترا خورن ثم فادر بنا كيو اترا خورنا كيو اترا جنا بارا قالوا ما اترا خورنا ثم ابو براجي صلاة خورنا ايات لالي نيجي ابو براجي صلاة ايات كل من ابو بنا براجي صلاة ثم اقول سلا مو براجي صلاة ثم مغمر مقرا عالتان قرنا نبو جلا براجي صلاة خورنا فلو آل كتاب جيني حسمي آل كتاب جاكم علبنا كذا اسلامي اپنے دين من عبو براجي درو قتلنا کا سماء براجي ما مغمنا بي آل كتاب جاكم نما كما اسلامنا تروبا اطمئل يعني آل كتاب جاكم نعو براجي فنا بسرعي على كاف بس او دين جوران على كراك وبارا بنا سلانا مغمني جونو ابن مغلقا برا بنا جنين على كراك شراك جنين جيرات من جوان دورنا ايبارت آل كتاب جاكم duka baro akule na ka jeno yara ka shara do kala ba mala baro ka baro na be brandi jwa ani mo ni jom se bi babo lo ai jom la ma ya pa ke jom lu ma da na bu kuna ku je o ira la ko ma dra duka ra ka de ma ya mo ni ni ra ja te jom dra a mu se mo ni ra ku ira ja te ma ni ma ra ti ma alu tara ke na do ba fu la mo le bo mo la ku ira ja da ma ni ara ti ko ko na jom fa bulu kuna ra ko sharara tiri se bulu ko ka so ni horon be kire ni ala ka dine ke tuala di bo kontra ko bo da go kuna ko la mo ye ka habi man dara kala ba ma a ho ka ora ba la ga bu ta le be ba di jo bra di ka so ko ko ka amri ka so le shafi a ko yi la ka ha ge le shi aya ka to salmun hayan ma kore ni har tan ji ma ni do ni ji ma ka drama tram na la pati ni har ta di do ni di yo ni ni do ni ji ma ka drama po ji ni ko ko mo op me uli ma kala no pe mi na do ni ni ta ta mat ne ta ta ni na le ra la ra ti ma kala ni ma do ni mo ko ni ta mat ne ta to ni ni ka ta ta ti me ne kla ko ma kala de ma ma po ni ni na ma pe re ni parce que moi je me oublie de la grande notre on est tout à moi mais tu veux du goût du là ni kiri ni amina hali raga jahal nagra plo ki majure ni be de plate ka ta pokra no ka ta kala ne ka to ka ta ni na go o jabi ni o la ka ta ka te be du mi na to ma te ni ma du bara ki na di ga di ne ka ni ma no ma ta bo pro de la ji na pa to na to ka ale de ta tra ka ta la tra ni na ti ti na ma ne ra ka ti na ma ga a no उलाले गोपाणी निजीमा परमा के लिए थे तो मुगो बोली की दन बता रहा दोनी ने कहा नहीं नहीं बचने का लगा अलाउ ने दे वो निजीमा मां हम का दिया जा रहा हम मान चले का नाना का दे करो विच दबु सा पुगारी रे का पने इस्लाम दा हम बार की जाते कलाना पता नहीं जीवन पूरी मुगो मा पुराई सो पुरा करते का दर्श था ये से सही हल मता रब दोना पे बाबे सुरो की दो मलिक ने हम ಇಪ್ಪು ನಾಳೆ ಬೇರೆ ಬಾರಿ ಕೌಲಿ ಜೊತೆ ಕೊರೋನಾದಕ್ಕೂ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತೀಯ ದೌದವೇ ನಾಥ ಮತಿಗಳು ದಬು ದೌವೇನ ದಬು ಕೆಮೆ ದಬು ಕೆಮೆ ಲಾಸ್ ದಬು ವಾಕಿ ದಬು ವಾ ಓರಬೆ ಯಾನಿ ಕೊರೋನಾದಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟೋ ಚಂದ ದಬು ವಾ ಓರಲು ಕೋ ದೌದೋ ತಾ ಮುಜಾದು ತಾ ದೌ ಮುಜಾದು ಮುಗಾ ದೌ ಮುಜಾದು ಕಿತಬಾ ದೌದವೇ ನು ಮುಜಾದು ಜಿಯೋಲೋ ಬ್ಲಾ ಮೋತಲೆ ಜೋ ಕತ್ತೆ ಮುಜಾದು ಜಿಯೋಲೋ ಕಾನಿ ನೋನಾ ಜಿಯೋಲೋ ಬ್ಲಾ ಮೊಕ್ರೇಸಿ ಕಾಟ ಮನ ಪ್ರತಾನು ಕಲಮಜಿನಿ ಮಾ ಕೊನೋ ಕಾ ಬಾರದು ಅಲೆ ಕಲಮೆ ಸೋಗಾ ಜನ ರೋಸಗಾ ಸಲಾ ಕೋ ಜನಾ ತೆ ಇಬುನಾತಾ ಕಿರಿ ತಿ ಕಬು ತಿರ ಕಾಟೋ ರಾ ಕೋ ತಾರಿ ಜಿ ಜಿಮಾ ಜಿ ಅಮಿ ಜರ ಜಿ ಉಲೋ ಲಾ ಓ ಮಿ ಯಾ ತಾ ರೆ ಕಾನೆ ಓ ಬೋಲೆ ಪ್ರೋಬ್ಲಮ್ ಬಾರಿ ಅಪ್ಲೇ ಲಿ ಸಿರಾ ಪಾತಿ ನ ಜಾ ಕೋ ಜಿ ಸೋ ಜಿ ಉಲೋ ಓ ಯೋ ನಾ ನೋ ನಾ ಮಿ ತೋರ್ ನಾ ತರ ಕೋ ನೋ ಉಲಾ ತಾ ಪುಸ್ ಕಾ ಬುವಾ ಓ ರಲಾ वो सरहदी की वरवा बोल रहा हूं मैं कहते का चिन्ह जा पूरे कराता का पमुल चिन्ह जा रखता हूं आगे काम बोलो ना का तरंगा पमुल पूरे उसका जी देना होगा प्रमो को चिन्ह जा का चल रहे गुण हजार अला सलाम अरे दुआरे चरह मिला फतुल बारी अरे शांति से बारे का का था शांति से बारे अबे का सब के लिए अपने को दबु के लिए ताली को करा बोलने को मैं और चला दे और से चला होगा ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆ ವಿಮಾನಿಯ ವತಾಲಿಮಿನ್ನ ಅನಿ ಕತಮ್ಸು ಲಕಲ ಯಾನಿ ಪ್ರಮೋತೆ ಗಾಲಿ ಕತಮ್ಸು ಕನಾಮ್ಸು ವಾಲಿ ಒಬೆದೆ ಮುಸು ದಮ ಪಕನ್ಯೋನ ಕತಮ್ಸು ವಾಲಿ ವಾರೆ ಬಾಬು ದಾ ಕಾ ಓಲಿ ರಾ ಮುಸು ಗುರುಗು ವಾ ಪ್ರಮೋ ದ ವಿಲೆ ಕತಾ ತಿಕು ವಾಲಿ ಅಂದರ ಸುಲೇಮನ್ ಗುಹಾ ಬರೋ ದಲ್ಲು ಸರಾ ಅರ್ಥ ನಾ ಕಾ ಅಬ್ನೆ ಸುಲೇಮನ್ ಗುನಹ ರಿಗರಾ ಅಲ್ಲಾಹ ಅಂತ ಕಿನೋ ಶುರುನಾ ಉಪನಗೋ ಕುಯಾ ಮೆಶುರಾ ಲಿಬಿಯುನಾ ಕುಯಾ ನ ಅಲಿಬಾರಾ ಉಕೋ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಲಿ ಪನಾ ಮೆ ಆತಾ ದಲಾ ವಿತಾಮಿನಾ ಇ ಅಲ್ಲಾಹ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಉಪನಗಾ ಮೆ ಸಾವನ ನಾವಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ ಇಬ್ನ ಅಬಾಸಿ ಅಲ್ಲಾಹ ಅಶ್ಹದು ಅನ್ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕಲಿ ಶಿರಾ ಕರಾ ಮೊತ ಯಾನ ಉಕರ ಇಸ್ತು ಇಂಗರಾ ಕಾ ತೋರಾ ಕರಾ ಮೊತ ಅತಮ್ ಸೋ ಕರಾ ವಗತ ಅಲೆಬತ್ ಮಾನ ಮೊತ ಔ ಕಾಲಾ ಅಫಾ ಅತೋ ಪನಕು ಅಶ್ಹದು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕಾಲೇ ರೇ ಸಿರಾರಾ ಇಸ್ಮಾನಾ ನಬಸ್ ನಫೈ ಇಸ್ಮಾನ ಲಾ ಕಾಲೇ ಅಲಿ ಬಾಬ್ ನಫೈ ಐಸ್ಮಾನ ಲಾ ಕಾಲೇ ರೇ ಅನ್ನ ಬಾಬ್ಲಾ ಪುರಿ ಲಾ ಕಾಲೇ ಅನ್ನ ರಸೂಲ್ ಅಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕಾಲಾ ಕಾ ಕಿರೆ ನೋ ನಿ ಸಿಗಾಮಾ الگ رات بورا جلد دماغ ہوتے ہیں کہا مہاجر مثل ہوئے کرا یا جتی بنا باپو کو مسو مال باپ مگان اگر تیل دو لیتے تیل دو تے انا کرا کو دوام کران تیل دو تے نکرو کو کتے آوات وہ چاو دو لکو علمان منا نکرے بنا مسو رو پوکا پہلے ایو کتبان من کرایا کفو مسو مانا لکم انا مو یرے کلیں ادیب تاکرا کتا مسو کا یورا کتو کنا کتا پوری جانا فتالی آئے کفالی کمانا تیل بنا جمع کچا مسو مفوی نہیں ko la ce ce la bla ata mutu ko ce ata wira waje akara ce ce ne sawara wa dun ay mutu wa ju wa ana na mun ne sona ma ayo nya mara ku ka tra ka tu bo majana ke ma ta tu ni ke na ko so ko sa ta mutu ye adam ne ta ku ka tu da ne ko bo ku ji sam tu da ne ka anu ka bula ne ka ku ni ci ka ta tra ka tu ta le kra ku ma ku ka tra ka tu bo ودلالنا يأخذ في فرق الزوجين ودلالنا نغا تنيه أبيكو تشيغا بلاغا تنيه منا أتغانا يسوي سرغتين منا سنو نولا سنو نيو بوكو تي أنو غاب بولا نغاو سنو ما أولو بلا جين بوكو تنتا فتي أرسائنا لبزو للا ألا كرافو ما قال ترى الجنة لا كتا لجي يعني جانما لجي ألا أسرو جانما فانباري مسولي مسول كتاكو حكمنا بوا ترغتبو ala ka ta duni ala ka ma ta kira waju ga waju ma lokki amna ta ha ta ma do ka jan ma kono ma bamba ni so so ya ni ma ko ni ma to kira ago muso ma ka te ni ma do o da to aga ta ta ma ko so te ni ma ti godi hal ni ko ni ke san ke me ke ti ka hera ki ni so na fara ni ma do ni na ba ko ka ma hera ter ba ko le dele ko ni ma ago bela ji ni bela ji be ter ni abo kawale kula ma ta le ma hera ko ga ga pu ko do pon ji ko do ta ga ta su ma ko de che ga ji ma ona abu abdullah abu abdullah ko ne pu gare ko pa le na ni na ni ma ka ni afa ko ali sa ni smal kuna la ta li ta na ta u la ko ni ai wa te ke ni ko ni su wa te ke ni o ko ra sa su ga na ni wa la su ga ma ويا ابن عطاولا مغريا سرو أجيب على أسوء إسماعيل وقال عن ابن عباس ويا لك نفو عن ابن عباس أشهد على نبي سوء قال ما تميت بالي عن دفو قال الشرارة على كرا تنمان سيباما على كرا ترام سوء وجه كرا لغة جنا جنا باب الرئيس على الخليفة من باب الرئيس على الخليفة من باب mubarak apo bo kan awri ga joge harta bitte tri harta doni no bitte tri harta ni mo ore ne tri ala hati bitte dugo bela harta o kan ni ka ado hadana bil hadith bil hadith bo aro ba mun na kali mo kan a ke tri harta no se atu harta mun mo na abdul aziz ibn abdullah قال حدثني سليمان قال ابو فرح بن مغامنا ابو سليمان عن عمرو بن ابي عمرو يا من امر الله ابو عمرو دي عن سعيد بن ابي سعيد مقبولي وقنا من مغامنا ابو سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره ويا من ابو هريره قال انه قال ابو هريره قال يا رسول الله تو قال كان وقال قد جئت من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه ko jo nebe da sunna dulu na ja pro lahara do lahara ko jo sunna do yala kran ni nana abe mo wajmo le sunna do sunna dulu jme ika nan mine ika ala ko ta do no pe na jisla ala ka pe sunna do bole sunna do ika nan mine ala ko ta do ka waira do de no ye ka pa la ika nan mine na ta do malak ra be ti ala di ti bole sunna do ابن ابو جان لبنا على كراكا سنة لوك نجاب على كما دو جرى كراكا سنة لوك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كراكا نور السيبا ما أبو أقول لكم لكم يا أبا أبو جان أبا أبو هيا ما أقول يا أجل يا أن لا يفعلني من هذا الحديث أحد الأول من كل أدوان أقول إسمان يغنان مغتي فلوك أن ينغال أقول إيه أبا أبو هيا ina rabbi min shifa al hadid fasirni ma laita tikin harta da kuka muna da do ma poli ni ngali mugana ere be kuka ذكر ابو هريره رضي الله عنه قال ان الشفاعه يوم القيامه كم لا رب الملك سنذلك مجاك ما له قول ولا لا حرام من هو لا اله الا الله خالص من قلبه او من قلبه اذ سكون ومن من جرمني هاي وقرد من يابو أبي تسكون أقنا تسريبات والد لله إله إلا الله فقط وان إما نبدا مفاجة نبدا مفاجة عسل وإذا كنت جنيا يا رب مشير جاءت من هاي نولا بي دي مغمد تراتي فلا تراتي من سبنا دون واقب عراو فلا بسنا مما غطو واقب عراو يقاف كيشي تغيير مكامل فكنا بارك أفضل تغيير من هلاك لما انت أول إسنين وإذا أفضل بلا جريم انا بھی اپ کا ویرا کیما اگر تبھی بابا انا کام کر لینے تو ویرا کا فور تبھی جورا کا پوچھ میں دینا پڑنا ابے بہت دن میں یہاں کی چیز سنا ال کیا دوں ابے بہت دن میں کا کے کرا بس سنا دوں پڑنا انہاں پڑنا ہے ویرا ولا کا فہل تبھی سی ویرا بجو سنا تبھی بے بولو ایک کا کو جنا بڑا کیچرا انا بس لا دی پنا دا کی پنا کا بہت سنا aku kena apa? Anak bodoh yang tahu lebih kulit tahu lebih banyak lagi. Tahu lebih buat plan. Ujung orang tahu lebih dia. Kau kena kau jemput ngaca, kabar aku ngaca ngaca tahu lebih baru. Aku lulus dah, kader lulus mana tu? Aku ya kau kena mau lupa mana tu kan? Jom tahu lebih jauh apa? Pas tu pas lagi ni punya orang. Ngapelang aku ngapara mana punya juga tu mana tu dia? Mana tu kau itu saya pas tu para ke dunia tahu lebih. Jangan jangan buat walau pakai sunnah juga. Walau sunnah itu pun, syarat murubara, ala juga muka jerami itu sunnah dulu ni. Jadi boleh cuba tak sunnah dulu jangan mati. Oleh zaman yang mati dah. Ala cara itu sunnah dulu ni, ala bab dalal. Ala siapa tu mukubra mukubra, ni muka usir mana keliber. Kira utara kata, ia nak borong bulu kira utara. Ayat ala jelah, ayat ala jelah jadi bang. Allah telah ditunda kurang atas saya mula dewa apa kata mohon sunat Allah dewa yang mula kata nama mohon sunat sekarang di sini kata apa ya dalam sunat itu di kita tiada melu jalan kira tu mohon mohon sunat dong kita tu kira mampu tu mungkin dewa sunat Allah berkira boleh kita kerja sunat Allah berkira boleh abu mohon sunat kuri Allah tak mungkin abu berkira sunat dulu je. If you are a man who is a man, you can't get a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is Alam ini mohon belaga mohon sunat. Alam na belaga sunat ini na baru. Udah lupa guru. Ini kaya ramai sunat lupa lama dah. Ada ramai sunat lupa lama dah. Kau bawa kita bawa kita sini. Ini sama sekali. Jangan pura istiwa yang hal anak yang rasa tak cukup. Ni tuan dalam tu beri jalan lah. Pura istiwa anak yang rasa tak cukup. Orang jalan lah sunat ini. Alik kira muka bule, muka bawa bule kat meja kau tu sunat orang ayam. Kau yang marah kadang. Tak cukup orang muda orang tua juga kerja, orang muda juga kerja. Bagaimana orang tua mohon sunat? Walaupun maklumlah, kerja dan maklum kata sunat itu jauh dah amat nyata kat orang ramai macam tu. Bila pas kalau barang kat bawah sunat orang ramai macam tu, walaupun maklumlah dia, ada kamera dia. ما تعرف كذي؟ وقال عمر بن عبد العزيز الى ابي بكر بن حزم. قال عمر بن عبد العزيز. اي نسر سيدنا عزيز بن عبد العزيز ابو بكر بن حزم. ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتب. آية ربنا ما تكون هذه ما فاي كذا الله جل هلا فراغ أرتاح من بعوض بلو كذا كتير أو كذي ولا تقبل الناس فرنك من سمعنا الناس تبدأ تقول كذا دم أتاح الله جل مغوا مغتي نابو دوني أرتاح دونا لو أرتاح من بعوض بلو يا من أكاد بلا كذي فإن يسكت يقول لك في ما تحاول يقول لك فسألك أرتاح دوني من أتونه يدوني ما أتبعه أبغى Alibi ka sana sana donno do ka sa donno do ka pa ni donno do pa tra do don ni ni ngani wa ke ni pa tra asuru to bo bo pa ke kolla tra le ko na are to ke bo ku na ku ka sa are to ke bo ku na re bo ku ka sa ngani wa ke ta na sana donno ka ka yo ko ta ka ta ni o da ka pa do ko ku bun ha ji ni na قلب کا اسلام تو نہ اتوں اگر اسلام پتہ نہ تو نو پتہ کا کام کرے وہ نہ تھا من کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر من اس مکان میں نہ نام اتنا تو کوئی لا کوئی بلا کرا کا ہرتا وہ جو جو ان کا بہت صاف نہ ہو جس مکان پہ سے بلا کرا کا پمارے گا بس وہ جو وہ ہے بلا کا پائی بلا دے وہ پائی ہمیں کو رحمۃ تو جنا کے باب سے کو يا من الله تعالى حسابه ولدوش في العلم أنا أغاكت لفنا قدوني يرجع أغاكت في الزرية دوني ما تبقى جاي ولتجلس حتى يعلم من لا يعلم إذا كرموه بلاوسي من ما كرام بلو كرام هو كرموه بعد كرام حمد لو ما كنت ترى دوني كدا حسابه كرموه لبعض من ما كرام فنا كرام كرموه بلو فإن العلم لا يحرق حتى يكون السر وضعني تكونوا كنا مرات جنوية يقولوا كنا مرات جنوية يقولوا كنا مرات جنوية كنا مرات جنوية كنا مرات جنوية كنا مرات جنوية كنا مرات جنوية كنا مرات جنوية كنا مرات جنوية كنا مرات جنوية كنا مرات جنوية كنا مرات جنوية كنا مرات جنوية كنا مرات جنوية كنا مرات جنوية كنا مرات جنوية كنا مرات جنوية كنا مرات جنوية كنا مرات جنوية كنا مرات جنوية كنا مرات جنوية كنا مرات جنوية كنا مرات جنوية لا تعالى دنيا الدنيا حدثنا عن عبد الجبار أنا نهر كابي كمنا على أولاد أبو الجبار بن أنا حدثنا عبد الله بن مسلم ويا من عبد الله بن مسلم نا عبد الله بن جنان بن ويا من عبد الله بن جنان لا هنا فو أمبرا كارتان فو جوار تكريلو يا من حديث عبد الله بن عبد الله بن مسلم ويا من عبد الله بن أمبرا كارتان إلى قوله إذا نابل الوجه عليه أعلى كان سوى تسجيل ما قاله بالأسلام وكان أدريته وبالنا قابو ولا تعدوني تناتنو ولي أبارا فورا فورا فورا أحكمين ولي أدرنا يحرسه وشبه نابلاني بقاري أبا تأيه شبه مسلم يرى أبا تأيه شبه أبو دادا وإسلام شبه ترمذي نتائي بلماجة برسنان شبه ملك مواتا شبه yang dona pamun te bona tola ni ni ni ya tabla wala ka adon na batla ga wala na ba yo na mu so ba yi kulira mu ni ya de te kulira de te da bu na ta ta hu gran ka ko no ina ko ko hari an mu se de te da bu na ta hu de ku ba ko na ba ba dira in kai ni mai in kai ni mai na ba bu dawo an ni mi se an ni na ta yi an ni bun ma ja देख दाऊद ने आंसर दिया कि मौजूद हूं मेरे गलों नंबर आए का यात्रा है दोनों दो करो उच्च से पुलु नि पुलु प्रणाम का इन आप जो जाओ जिस मौजूद आज आदेश मुन ने इन गलों गलों गलों दो पुलु तमा को चले अपना का द्वारा जो मा को प्रणाम है बेटा पुलु के मोह का ना अपन आदेश में मेरा द्रो करो हम तरह को दूंगा यानी विरा को दूंगा ना वह हल्का वो करा बोलो ayani araja wasuko go mana mana kamu ko ba de ko damu ne kono bas le ulube ko me si tabla mawduatu ne do ko pore ko ten dali uruta mire ka boga le ni galu ne ba ko ka ko mawduatu ko ten dali si na pa ba pole ma ko mera ta le ni do ma ka to ar ta ta ra ka mawduatu ma le ta na po le ni ba kada si do ne apna ko kala moye atar ko tom ne da ka le raba ko mun dan don don no te la ka don ko mun ma ko da la wata e mo ta kana da ba be te ko ke mun wala ka ra tar ku te mun me ti mu kitab ku te be te ko ga don ni ni na wata mo ta kana da ba na mo re ta ke ta ta kana mo re u ya ma ko wa ti ci ta ko kana don ku ma re fal fa az mani mo re wa du ka ko mo re wa don ku ma fa an mani ho re mani mo re fa mo to re mo re ni an namara ka du mo re ta ni na ne ke ko do ni ke mo ma mo re Bukhari halikan dengan mana ayam ini dari mana tuh ini tidak? Malik, Malik pun ada Malik. Tuh yang saya berani Imam Malik kira. Hisham pun Roma. Malik kira balik ayam ini Hisham nama pun wadi. Alhadi. Hisham juga benar para urwan pun juga. Alhamdulillah sudah hamil sudah. Kalau juga benar Roma, ayat sahabat atau Abdullah bin Amr bin Malik. قال وقال ابو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال يا من لا ترى فتراكو ان الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من الملاك ولا تدون من الكاتفا يعني كما دون الله ولا تدون من الملاك بل ان الله لا تقبل كما قبل على تدون من الملاك فقال يا رب قطع دون نبات دون باقر دون لا تسمع دون باقر يعني فلا تدوني سنو سراء ولكن يقبل العلم بحق العلماء كم على تدوني سنو مني أنا دون نو ديني فدون نو فاسر دون نو سنو ولي من دون نو فاسراء مما أقولون لها دي مغبرون بر بسنو حتى إذا لم يوضع عالما نا لبادنا كيفو دون نو مصر جنيا كنا بلي ونبنا دون نو تي جونا كنا دون نو تي بس دون نو فاسراء ولوغا دوني مغو ماني مغو ماترو اتفقد الناس وغوري كان جهالا مغوكنا دوك يا بتجيه دوني مغو جاهلية تفوي دوك جاهلية فادو ويشغو تاكو يانا فوزيك رابو باي ويانا جوانا فوزيكو لا جيه ويتا جماعة سنين مغو رمو باكي فوي نو جينا كتلا ناكو مغو ترا با حسنا درمو نسير من جوانا سوتا سالي ترمو باي عليري با جانا تاكالي ترمو باي katwa te koido ne zanin kitini ala be kuma nuko kabi ya ne taraba to ate ta kuma dro ta doro ro kokabe tira be mona katwa te da mo ke nye mo ay patki mona dolu te donno tara ari mo ke mo wa nye mo wa fasu ni do mo ko nan ni ngadon kuma na fa ta to be rai de ni ale kuna kon di ga sa don tara ya ale ni fa na don tara patki mona nya nya na mo ko mo فضلت او مغرى مغرى جاهل بنوك الله وعطلت وإلا ما نبغى ذات الدنيا يدون لكم نار كتير يقول لي ألا تدوني تفاق ودون نولا أبا تدون نولا جاهل يدون نولا سراء بابا دون نتنو او مغرى مغرى دون نولا مدرى جنين يدون نتي جاهل بنوك يدون لكم مغرى يأمر مغرى لك ألا تعمل لك تدون الله

أي هذا كامل ترى لا أيامنا آدمنا قال حدثنا الشيخ وكنا قومي على ذكر الله قد قوله وشيو بعدي قال حدثنا بن أصحاب أصحابي وكنا قومي بن أصبحاني يا ذكر الله قد قوله قال حدثني بن أصبحاني قال سمعت الرسول بن صفوان وكنا وقال من سالي صفوان يحدث على ذكره للخدري لا لا قال قال يا ابن مغمنا أبو سعيد الخدري على جنب رامع قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم كل مصور يقول كان يجيب من أنا نسيب عمى ولو أنا أحيط الرجال كل جوي إمن أنا فلكي مصور تلع جلاف ما داري جلو جغمد جو فنظر أنا في إمن أنا فجعلنا يوم المسجد أما في جلد أرجون بوي إلا فدون داما فورا يوم النيوم ابن ابي طالب رضي الله عنه جو فرما وذو سراطرا منا كان مسوق واجب ورا کا فوائد لے نے مغل سے راتوں نفس راتوں کرے گا مسوق کا ما انا لا یا نظر سے بھی واٹا نا سدا نقیا دون نسی ہلا گیا جو من جو ما ان مسوق جو ہن سرا دونا او کنا واجب دونا وانا رب او نماریا کرانا نمارا کاں دونا فكان الإمام قال لكم قرأت مرام الفوق ودون مسوء يقول دور جنه ما يقول إن محبت قل مسوء مسمنا سر أولى تقدم ثلاثة من ولدها من دين تواب فنان يتعفض الدين تواب فنان لا بابا إرني إلا كان لها حجاب من النار ودين تواب ثلاثة ما مسوء يرني على وقت هجابي قادر تسمع كنا تلسى لما لا تعلم الحجاب فقالت امرأة مصر وقنا اتنا ترى ترامى واثنتين هل من ذا جيف لا ترى دو فقال رابو هل من جيف لا ترى خود دا ورقا قومي مصر من جيف سواوان ما جيف لا نلوك فنانية تارى ما شرط اغاث رؤيات ورا مرة انا منا قوم قد اتبالا تارى جيف ترى ايلا قد انا لله وانا لله راجم نيري على تايدين جيف على تاملوك على دي Nanya bersemangat lupai, tapi cuma cie lupai. Langkah pertama boleh, walau langkah kedua ni terbalik ini ni kapal. Langkah pertama lupa, tapi langkah kedua cinta lah. Nampak mana terbalik? Kalau terbalik cewa boleh boleh. Semangat lupai, jadi kadang-kadang macam ni macam ni. Kalau terbalik cewa boleh boleh. Semangat lupai, jadi kadang-kadang macam ni macam ni. Kalau terbalik cewa boleh boleh. Semangat lupai, jadi kadang-kadang macam ni macam ni. Kalau terbalik cewa boleh boleh. Semangat lupai, jadi kadang-kadang macam ni macam ni. Kalau terbalik cewa قال حدثنا عمير. عليكم يا ابن خدر لا. قال حدثنا شعبة. خدر يا ابن على شعبة لا شعبة. أنا عبد الرحمن بن مصباحاني. ويا ابن عبد الرحمن نمي أتباعاً كاي. عن زكوان. ويا ابن زكوان. عن النبي سعيد الخدري. ويا ابن أبو سعيد الخدري لا. عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويا ابن على كراك الجهاد أنا فامبرا لا. ما كلمي فور كلمي هني هالتينا لا يكرم. وعن عبد الرحمن بن مصباحاني. كم من عبد الرحمن الأصبهاني نعم؟ قال سمعت أبا حازم. ألو كم من أبو حازم نعم؟ عن أبي هريرة. وكم من أبو هريرة؟ قال عليكم ثلاثة. كما قلت لهم فرا كونوا فترة أباني أبو باكر تسمى ما؟ لم يبلغوا الحلم. قول ما بلغ يقول يقول. دمنوا كنا كاتا ما بلغ يقول توال كرام كونوا يقولوا. أمريكي ولي هجابو تيه. وارك أبو دمنوا بلغ كرا جانوا ولو سيطالا. Abah sudah jadi nuri di dalam ilmu apa dia? Nuri sabar cara muslim bulu, wal mus lah cara muslim bulu, na sabar lagi. Allah bawa dua ni yang ada. Allah tanda lagi ini yang ada. Baru mencari sesuatu falan yang sama. Maka ni bukan yang makan domain ni mah baru. Baru jadi nak jaya lagi. Utmon aja cara muslim lah sih, cuma ini mawala saya kasih apa ni? Kerana mereka mahu keluar dari zona tersebut bermacam, istilahnya ni nak lihat. Kalau sistem ini mereka cerah apa? Pasti ni macam yang penting cerah barau. Cerah apa pun, ni mana wajibnya ni ni mereka buat pun ada lah tak? Ni mana mereka buat boleh? Ini pun ada nak cerah mereka tu hilang kata sistem ini puna modal keralan. Mana ni macam tu? Puna kita cerah mereka sistem ini dah tua ber. Walau ayat apa? Ebru unia dapatkan jangan konyolnya, soalnya cinta ayah bagi minum. Untuk mana nasir ini maaf semuanya, ini jadilah kalau ini dah. Walau hari pada waktu, ebru hari kaya hari kerja jangan konyolnya jangan kotoran. Ibarat cinta hari kaya, ini lembu pun aku faham. na kan da tsuba mun abi da na ka dan ka haji kuma kuma kuma ni ma ta mun kene ga dan ni ne karamu wala ci ko de kai wala ta la ka da أنا أقول لك أن هذا المكان هو الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان كانت لا تسمع شيئا لا تعرف إلا راجعني فيه حتى الظاهر. كنا أسمعك ما قرأ لدينا ما أفهم. مي أفهم إذا كنت ما يمت ولا تعرفه. أشعر قبلت لي. نفس ما أفهم ما أفهم درام عبي إلا. إذا تملك كان يجب منا على كده أفهم إفهم. أشعر ما أفهم. وعند النبي صلى الله عليه وسلم قال ربما قالك رحمة السيدة ما أفهم من يقول سيدنا مرسيبا كنت نرى المؤمن تتبت الله على كل سيدة على الأبونا هذا نرى المؤمن تتبت الله يعني جاء كل شيء بالفرسير يين يتعبت جتن من مصر يين تتبت نقرأ المؤمن ولا أقوال بينا هذا يتبت فتن سبول تقولي في ربان ولا جنة مجا قال عائشة عائشة أقول فقلت أولي سيقول الله تعالى قول يعني ألا يرمى فوقر نقنوا فسوف يحاسب حسابا يسيرا ولا بد ان تكتشف يا كابون ويا فرع مبوى ان يقول لك ان يكون لك ان يكون لك ان قال تراكم نور سيباما انما ذلك العرض فايت ابي كلام قول لي على بتا ما موقف يجيني بوري فيه وتيت تتتتي مني مؤمن على بتا لا على دي جرا لا قمت ودي اي انا لي كذا ني تو يوت يني يني يني يني يني نجو بس يجي على جنا على كان تاكو تو ايت انا كان قرر ولي نوني فكرت كده بقى يقولوا ان هو اشتغل ممكن مين على يجي طب دي من على يجي ايه قالوا كنت عامل على دي جلاله بوليس كتر ما دي مامي يني جتا ما ظرا مين تو ايش انا كان اقول اني هو ما انا قاعد في كده كده كده كده كده وانا في تكيش انا كان بلا جوزي ولكن من يوم الشريف سامع يعني. الله كرافو مالي كمان دايرين جايين على رأي كوفي. كاي شو كمان؟ لو تناك أبي تكاد تري على. بيتا تيجي. نالك أبغى تكاد ترى تكاد تلاقي. الله كملا.